سنة. يدل على ذلك حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد فقال: من أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقم. أخرجه النسائي وصححه الألباني. قال ابن قدامة رحمه الله: والخطبتان سنة لا يجب حضورها ولا استماعها، وإنما أخرت عن الصلاة والله أعلم لأنها لما كانت غير واجبة جعلت في وقت يتمكن من أراد تركها من تركها بخلاف خطبة الجمعة. ثم قال: والاستماع لها يعني خطبة العيد أفضل. المغني